لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا. قال: علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم، كما قال تعالى عنه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله. نعم نقف هنا بعد المصنف. نعم. المصنف رحمه الله تعالى بين في معاني قول الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إن هنا بمعنى ما، فهي أخت ما النافية، وهي تعمل عمل كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. قال: إن يدعون من دونه، هؤلاء الأوغاد وهؤلاء المشركون الكفار عبدة الأصنام والأوثان، ما يدعون من دون الله عز وجل إلا شيطانا مريدا، ما يدعون إلا أصناما وأوثانا. قيل قرئ يدعون من دونه إلا إناثا، وقيل أنثا، وقرئ أوثانا، وقرئ أثنا، ونحو ذلك. وهي متقاربة، هي متقاربة. خلاصتها أنهم ما يدعون إلا أصناما وأوثانا سموها هم بأنفسهم، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة أي خاسرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذن ما هي إلا أوثان وأصنام سموها هم بأنفسهم واختلقوا عبادتها وعبدوها من دون الله، فكأنهم قد فعلوا عقولهم، حتى إن أحدهم ليصنع صنما من تمرة من تمره الذي عنده، يعجنها ويشكلها بشكل إنسان فيعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا ما جاء ماذا أكلها. ولذلك قيل: أكلت حنيفة ربها. فإذن يعني هم هذه أصنام وأوثان، ألا ترى أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا؟ ألا ترى أنها لا تملك شيئا لأنفسها؟ فكيف تملك لغيرها؟ من العجائب أننا كنا في دولة ما من البلاد غير المسلمة، كنا في جزيرة موريشيوس، وكان في الفندق امرأة تنظف المكان، فدعوناها إلى الإسلام أنا وزميلي الذي معي، فقالت: ما أستطيع أن أترك آلهتي. قلنا: ما هي آلهتك؟ قالت: آلهتها براهما، براهما إله من إله من أنواع آلهة من؟ الهندوس. فقلت: ماذا تفعلين عنده؟ قالت: أقوم آخر الليل وأصلي له حتى إذا ما قرب طلوع الشمس أقول له: إن لم توفقني لن أعطيك برتقال. عجائب يعني، هذا الإله الكبير عنده في الداخل، عندها في الغرفة، ثم تقول: أذهب إلى الإله الصغير في الحوش وأعكف عنده بعض الوقت، ثم أهدده أيضا أقول له: إن لم توفقني في عملي لن أعطيك ماذا؟ برتقال. يعني انظر إلى العقول، الإنسان إذا فقد عقله تصبح الأنعام خيرا منه وأفقه منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هم أضل من الأنعام، أضل من الأنعام. توجهها فتتوجه، الحمار المؤاخذة توجهه فيتوجه، تقول له قف بكلمات معروفة عند العرب يقف، الجمل تقول له قف يقف، توجهه. لكن هؤلاء لا يرعون ولا يفقهون، لأنهم قد عقلوا عقولهم بعبادتهم لهؤلاء الأصنام. أقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ أرأيتم هؤلاء الذين يعبدون أصحاب القبور من دون الله ويبنون عليها القباب ويذبحون لها وينذرون لها، وهي قبور هامدة، ناس ميتون في قبورهم عظاما ورفاتا، ولا ندري هل هم في روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار. فماذا يفعلون؟ يأتون ويذبحون لهم وينذرون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويطلبون منهم المدد والولد. أيضا والله كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، هذا ليس بلاد الكفار، من بلاد المسلمين، فجلسوا بعد الفجر يرددون لا إله إلا الله إلى الساعة التاسعة صباحا، يمكن آلاف المرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب لما فرغوا ماذا فعلوا؟ هناك قبور ثلاثة في ذلكم المسجد، فرغوا من ترداد لا إله إلا الله، ذهبوا يطوفون بتلك القبور الثلاثة ويسألون أهلها المدد والولد. إذا نقضوا لا إله إلا الله أم لم ينقضوها؟ ها؟ طبعا نقضوها قطعا، أصبح لا قيمة للنطق لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ويقول مدد يا رسول الله، هذا نقض لا إله إلا الله. الذي يأتي عند قبر أبي بكر وعمر يقول يا أبا بكر يا عمر أغثني، قد نقض لا إله. الذين يأتي عند قبر علي والحسن والحسين والبدوي والنقشبندي والشاذلي والقادري والمرسي وأبو العباس وفلان وفلان والعيدروس وإلى آخره، هذا نقض لا إله إلا الله أم لم ينقضها؟ والله لو دعا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم جميعا، أفضل الخلق، أول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يفتتح باب الجنة، مع هذا الفضل له وهذا المقام المحمود، لو أنك قلت مدد يا رسول الله أغثني يا رسول الله أعطي نصره، والله لقد أشركت بالله وخرجت من دين الإسلام. نعم، لأن الرسول لا يدعى وإنما يطاع ويتبع. تسمعون أخي وفقه الله القارئ في كل يوم في الدروس يقول رسول لا يكذب ونبي لا يكذب بل يطاع وإيش ويتبع. هذه مأثورة عن السلف، مأثورة عن السلف، ولجزا الله الشيخ أحمد أنه يرددها في مقدمته في كل درس. فإذا يعني القضية ما ليست قضية هوى وعاطفة وتأتي تمد يدك لميت في قبره. الرسول لا يدعى وإنما يتبع يطاع، ومن طاعته أن تبتعد عن هذه الشركيات وأن تبتعد عن البدع والخرافات والمعاصي وعبادة القبور والتعلق بها. أما ما يردده هؤلاء الوثنيون القبوريون إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور، فهذا هو الشرك بعينه. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه ماذا؟ صرفا ولا عدلا. والله وتالله وبالله لو صلى، لو صام، لو زكى، لو شهد أن لا إله إلا الله مليون مرة لا يقبل منه وهو يتوجه للقبر ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ولو كان قبر نبي من الأنبياء. فاتقوا الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا أوثانا وأصناما. ثم قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا الشيطان سول لهم وأغواهم وأملى له، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني مساكين ترأف لحالهم وهم قد دخلوا في الإسلام بالشهادتين ثم خرجوا منها بكلمة، بكلمة ما دادي يا فلان، يدعون ميتا في قبره، أغثنا بذبح، يذبحون له في قبره، ينذرون له، يقدمون له القرابين، هل بقوا على الإسلام؟ لا والله، قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم. فإذن علينا نتنبه ونحذر من هذه الطقوس الوثنية الأصنام. الشيطان نعم هو قطع عهدا على نفسه أن يغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن عباد الله الصالحين المؤمنين الخلص الذين لا يتعلقون بالقبور ولا بالأصنام ولا بالأوثان ولا يدعون غير الله ليس له عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتنبهوا لهذا عباد الله، وانصحوا إخوانكم، وحملوا إخوتي العمار والزوار رسالة إلى بلادهم الذين كثيرا ما يئن بعضهم تحت ماذا؟ تحت نير عبادة القبور، يعبدونها من دون الله، ينذرون لها ويوقفون عليها الوقوف ويقيمون عليها الحوليات وينذرون لأهلها. تجد العجيب، انظر إلى بعضهم وهو يصلي في المسجد النبوي هنا يتلفت يمينا وشمالا حتى في إيش؟ في الصلاة. وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لكن لو نظرت إليه وهو واقف أمام صاحب القبر يدعوه ويناجيه كأنه نبشتي عسكري مسمر في مكان واحد. تعرف معنى نبشتي؟ عفوا، هذه لا أدري لغة، أظنها لغة تركية، ها يعني عسكري مسمر على الباب ما يتحرك، كأن على رأسه الطير، خاشعا متذللا مطأطئا رأسه، وربما وضع يده هكذا كما يفعل في الصلاة أمام من؟ صاحب القبر. لكن تعال له هو يصلي الآن هنا في المسجد النبوي شغال يمينا وشمالا يتلفت ما يدريك، ما كأنه أواقف أمام بين يدي رب العالمين، مسكين أمام هذا الميت يخضع ويخشع، أمام رب العالمين لا يخضع ولا يخشع، شغال يفكر في الدنيا ويتلفت يمينا وشمالا. الشيطان غرس في روعهم فكرة، ما هي هذه الفكرة؟ يقولون هذا الشيخ إذا خالفته ينتقم فورا ما يمهل، أما الله قد يمهلك فترة لعلك تتوب لعلك ترجع، والله غفور رحيم، ونسي أنه إيش؟ شديد العقاب، فعبد الموت في قبورهم ونسي رب العالمين واستسلم لحبائل الشيطان. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من التمرد، وهو في الأصل الحصاة الملساء، وهذا المقصود هنا أنه مريد خارج عن طاعة الله. ومثل المريد المريد، مثل المريد من؟ المريد، لأنه يعبد الشيوخ الذين يزعم أنهم لياء من دون الله، إذا أقبل عليهم سقط على الأرض وأخذ يحبو يحبو يحبو يحبو، وهو رايح لإبليس، متوجه إلى إبليس، يحبو حتى يصل إليه، ثم يبدأ يقبل ويتمسح به ويلحسه، وربما لحس، والله أخبرت ولعل هذا لا يكون صحيحا إن شاء الله، أنهم يلحسون أثرهم في الأرض، الجرة، تعرفون الجرة جرة بمعنى إيه؟ الأثر. والله قيل لي إنهم أنا ما وقفت عليهم، أما الذين يدعونهم من دون الله سمعتهم بأذني لا أروي عن أحد، لكن يقولون يأخذون من ترابهم ويأخذون أحذيتهم ويلحسون أحذيتهم، هذا أخبرت عنه من ثقات، بل أخبرت عنه من شخص كان يمارس قبل أن يمن الله عليه فيتبع ماذا؟ السنة ويرجع إلى الحق. قال والله كنا نلحس أحذية المشايخ الأولياء، أولياء إبليس، الشياطين الذين يدعون من دون الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، سواء كان من شياطين الإنس مثل شيوخ الطرق أو من شياطين الجن، وهو الذي عقد أبوهم عهدا على نفسه أن يغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. لعنه الله، هذا إبليس، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن يتبعه يلعنه كما لعن إبليس، هو ملعون مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فهو مطرود ومبعد من رحمة الله. والذي يعبد القبور معه على طريقته أيضا مطرود وملعون ومطرود من رحمة الله، لأنه عبد غير الله. لا فرق بين من يعبد أصحاب القبور ومن يعبد اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق أن تذبح للات والعزى ومنات وهبل أو أن تذبح لزيد وعمر من المقبورين، الكل مخلوق، والمخلوق لا يملك شيئا ولا يعبد من دون الله. أتعبدون إيش؟ من ذلك إفكا وتيه ما لا يملكم ضرا ولا نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا يملكم لهم ضرا ولا نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مساكين. ما الفرق بين هؤلاء والذين قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبين من يأتي إلى قبر ميت في قبره ليقربه إلى الله زلفى؟ هل هناك فرق؟ والله ما هناك فرق أبدا، والله لا فرق بين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل ومن يذبح للتجان والجيلان والمرغن والنقشبندي والشاذل وغيرهم من المقبورين الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وقال لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا عهد قطعه على نفسه كما سمعتم الآيات، اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني من استولى عليهم واستحوذ عليهم الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الإيش؟ هم الخاسرون، استولى عليهم وجرهم إلى عبادة الأصنام والقبور والمواقع. كان عندنا زمان في ديارنا في شرق المدينة كثبان من الرمل طويل، كانت المرأة قبل أن يأتي الملك عبد العزيز وتأدي دعوة التوحيد، كانت المرأة التي لم تلد تأتي هي وزوجها ويبيتون في هذا الكثبان، يسمونها الجوز الحنان لأنه له صوت يحدث أصوات، الله أعلم أصوات شياطين أو من عوامل الإيش؟ التعرية كما يقال، التعرية لا نقول الطبيعة، من عوامل التعرية. فإذا كانوا يأتون ويذبحون له ذبيحة ما يأكلونها، فقط ينهرون دمها ويتركونها دون أن تؤكل، ثم يجامعها في ذلك الكثبان، وقد يصادف قدرا فتحمل فيتعلقون به من إيش؟ من دون الله سبحانه وتعالى، تعلقون به من دون الله. أحد الطواغيت في بلد ما يقول إنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات من شيوخ الطرق اللي إيش؟ اللي وأنه يحيي الموتى، اللي أحيى بقارة، من بقارة دي؟ ها؟ ماذا؟ لا امرأة جارية اسمها بقارة، يزعمون أن صاحب طريقتهم ماذا؟ أحياها بعد الموت، فسموه فلان الذي أحيى بقارة، أو الشيخ كركاب اللي يجيب المطر بدون سحاب، نعوذ بالله من الشرك وأهله. والله كفار قريش ما قالت هذا. كفار قريش إذا اشتد عليهم الكرب قالوا يا الله، ينسون الأصنام، ينسونها تماما. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فإذا علينا أن نحذر منه ومن تبعاته. تفضل كمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله: ولأضلنهم، أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل. ولأمنينهم، أي مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما نال أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة. قال: واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم بقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. قال: ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. وقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال رحمه الله: وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفليج للحسن ونحو ذلك، مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. وذلك يتضمن أيضا التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق، عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم، وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه. صلى الله عليكم. قال: وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت. ثم قال سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى الشيطان يعدهم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير. وكذلك يمنيهم الأمانية الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال سبحانه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، أي من انقاد للشيطان وعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه، مستقرهم النار ولا يجدون عنها محيصا، أي مخلصا ولا ملجأ، أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. أعوذ بالله. ثم استمر المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالآيات المتبقية في وصف ألاعيب الشيطان، وأنه قال بعد أن قال وأنه بين أنه يتبعون الشيطان المريد لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، بماذا؟ قال ولا أضلنهم. نعم، هو قد أضلهم عن سواء السبيل، أضلهم عن اتباع الرسل، أضلهم عن التوحيد، زين لهم عبادة الأصنام والأوثان، زين لهم التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، والذبح لهم والنذر لهم، فهذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولأضلنهم ولأمنينهم، الأماني الكاذبة بأنهم هم يعني أصحاب المستقبل وأنهم أصحاب الفوز، كما ادعت اليهود وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات، وقال عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعيد. فهو هنا هذه أمانيهم كما قال الله تعالى كما سيأتينا في بعد هذا في السورة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا هذه الأماني لا قيمة لها، وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، يعني الشيطان يخيل إليهم أن عملهم هذا عمل صالح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا عمل شركي في الجاهلية، كانوا يسيبون السوائب، يتركون بعض الحيوانات مثل لا سيما الإبل في فترة معينة، ويسمونها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ومن ذلك أنهم إذا أنتجت الناقة 5 بطون قاموا وخرموا أذنها، شقوا أذنها، ولذلك إذا شقوا أذنها فإنها تفعل ما تشاء حتى لو تأكل أموالك لا تعترض عليها، مثل البقر عند الهندوس. هذه يعني البحيرة والسائبة والحام والوصيلة كما سيأتينا في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. فإذا هذه أيضا من ألاعيب الشيطان، يشقون آذانها لماذا؟ لتكون علامة على أنها موقوفة على أصنامهم. هذه الحيوانات التي شقت آذانها وهبت للأصنام ولا يؤمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يعني يشقون آذان الأنعام حتى تكون وقفا على أصنامهم، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الشيخ بالوشم والوشر والتفلج والوصل ونحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات. لماذا؟ للحسن. فهؤلاء ملعونات. امرأة اعترضت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: لقد تأملت الكتاب من أوله إلى آخره وقرأته، ما وجدت ما تقول يا ابن مسعود، كيف تحرم علينا هذه الأشياء؟ فقال: أما أنك لو قرأتيه ها لوجدتيه. قالت: كيف؟ فقرأ عليها قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول هو الذي نهى، لعن الواشمة والمستوشمة. والوشم هو حفر في اليدين أو الخدين أو في أي مكان، ووضع شيء من الكحل أو من الألوان حتى يبقى إلى الأبد، يعني يحفرونه في مكان معين حتى يبقى علامة إلى إلى إلى إلى الموت، ما ينتهي، يحقنون فيه بعض. والآن فيه أشياء كيماوية يفعلونها حاليا مع نعم سبحان الله العظيم. بلغني عن بعض الإخوة الذين يسكنون في بعض البلاد الأوروبية أنه في بريطانيا لما صاروا يحقنون الثدي لتكبيره أو لتصغيره، أو يحقنون العجز لتكبيره ونحو ذلك، 25% ممن حقنوا أصيبوا بماذا؟ بالسرطان. 25% ممن حقن بهذه البلاوي، يعني لأنهم فالذين يقلدون الغرب الآن تنفخ شفتيها وخديها، يعني الشعراء القدامى يتغزلون برقة الشفتين وبرقة الخدين وبخفتهما وصغر النهدين ونحو ذلك، هذا معروف عند العرب. وهؤلاء يجعلونها كثدي الحمارة كبير كذا، يعني ينفخونه نفخا عجيبا بحقن بعض الأشياء. وهذا كله من ألعاب الشيطان وتقليد الغرب والتشبه بهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن الوشم هو الحفر في أي جزء من الجسم وحقنه بشيء يغير هذا المكان، يغير لونه. والواشمة التي تشم بنفسها، المستوشمة التي تطلب ماذا؟ من يشم خدها أو يدها. والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها سواء باروكة أو شعر صناعي أو خرقة أو قماش. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها أو التي تطلب من يصل لها شعرها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد يعني تقرع رأس ابنتها، صارت صلعاء ليس عندها شعر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لها وصلات توهم الناس بأنها ماذا؟ شعر. في ذاك الوقت ما وجد الشعر الصناعي، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. إذن لا يجوز هذا الوصل. بعض الناس اللي يتساءلون يقول لك الباروكة ذي، بل حتى بعض الشباب يضعها والعياذ بالله، هذا كله من التشبه بالكفار والتشبه بالمخنثين. فعلينا أن نحذر مثل هذه الأشياء. والنامصة والمتنمصة، النامصة التي تنتف حواجبها، والمتنمصة التي تطلب من ينتف لها، والنامصة التي تفعل بها ذلك. ومثلها الآن ما يسمى بتشقير الحواجب. الذين يرونه أخبروني بأنه إذا فعل هذا التشقير تظهر في الرؤية وكأنها ماذا؟ نامصة، وكأنها نامصة بالضبط، أنا ما رأيت النمص، لكن يعني هذا التشقير الرسم المعين بقص الحواجب بطريقة معينة ووضع شيء عليها حتى تصبح كالنمص، هذا أيضا محرم، يسمى بتشقير الحواجب. لا يغرنكم أن البعض قد يفتي بجوازه، أنا أخبرني عدد من الأخوات الفاضلات بأنه يشبه النمص تماما، إذا سمى عملية التشقير تشقير الحواجب فإنه يشبه ماذا؟ النمص بالضبط، النامص والمتنمصة. والمتفلجات للحسن، تشتغل أسنانها مثلا ملمومة على بعضها متراصة، فتأتي وتبردها وتنشرها حتى تصبح مفلجة، يعني يريدون أن تكون مثل ما قال يعني المجنون، مجنون ليلى، مفلجة الأنياب لو أن ريقها يصب على موتى لقاموا من القبر، نسأل الله العافية. مجنون هو على اسمه، ها على اسمه مجنون. فإذا التفلج بالعكس، هي لما تكون متراصة كاللؤلؤ يكون أفضل وأولى، أنا رأيته وأنا صغير يعني الأسنان وأوضاع الأسنان. فإذا قضية يعني كون الأسنان متراصة ملمومة بشكل منظم بخلق إلهي، نعم هذا يعني سبحان الله العظيم، هذا أجمل أجمل بكثير من هذا التفلج الذي تفعله النساء الآن. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أيضا تغيير خلق الله في الباطن بعبادة غير الله وتغيير الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى فطر الناس على العبادة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ماذا أو يمجسانه أو يمجسانه. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هؤلاء قال الله عنهم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد إيش؟ فقد خسر خسرانا مبينا. الذين يفعلون هذه الأشياء المتقدمة يطيعون إبليس خسروا في الدنيا والآخرة خسارة لا تعدلها خسارة، خسارة لا تعدلها خسارة. وقال الظالمون إن الخاسرين الذين، وقال من نعم قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فانتبه يا عبد الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله بأن يطيعه في هذه الأمور المتقدمة فقد خسر خسرانا مبينا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس خاسرون إلا من اتصف بالصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هناك إلا طريقين، إلا طريقين، إلا طريقان، طريق الفلاح وطريق الخسران. كل الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، العلم والعمل به، الإيمان الذي مبني على العلم والعمل به، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لإيش؟ لكفتهم. سبحان الله، يا له من فقه عظيم عند هذا الإمام الجهبذ رحمه الله. ثم قال يعيدهم مرة أخرى، يعيدهم الشيطان، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يعيدهم ووعده كاذب، وعده كاذب، يقول إنكم ستفوزون وستنالون كل ما تريدون، ويمنيهم يطيل لهم الأمد ويمنيهم أنهم هم الفائزون مع أنهم هم الإيش؟ هم الخاسرون. يعيدهم ويمنيهم، يغرهم بالأماني فيغترون ويطيعونه إلى أن يموتوا على الخسران والعياذ بالله. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يعني هذا الذي يعيدهم هو الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أولئك، هذه النتيجة، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مصير هؤلاء الذين أغواهم الشيطان وجعلهم يعبدون غير الله، وجعلهم يبتكون آذان الأنعام، وجعلهم يغيرون خلق الله، وجعلهم وأضلهم ومناهم وغرهم، في النهاية هو الذي يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يوقعهم في النار. إن الشيطان لكم عدوا عدو فاتخذوه عدوا. فتنبهوا وتأملوا مثل هذه الآيات واعملوا بتوجيهات ربنا فيها. والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وإياكم جميع المسلمين. أحسن الله إليكم، ثبت أن النبي شمائل الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الثنايا. نعم. خلقة، كان مفلج الثنايا خلقة رب العالمين، هذا الفرق. التفريج كان مفلج الثنايا، هذه خلقة رب العالمين ولم تكن بصنع منه أو يعني تفليج منه صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن بعض الشباب لما يكرمه الله بهذا التفليج يصنع تقويما. يعني حقيقة يعني التقويم غالبا للتخالف، عندما تكون الأسنان متخالفة، وهذا بسبب الحلويات وبسبب بعض الأشياء الحديثة. عندما تكون متخالفة لا أرى بأسا بالتقويم، أما إذا كان مجرد أنها مفلجة لا يبرر له التقويم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة وبعدما أحرمت للعمرة نسيت أن أشترط إلا بعد تجاوزي للميقات، ثم اعتمرت ورجعت المدينة، والآن أريد عمرة أخرى. يسأل عن حكم عمرتي الأولى. هذا الشرط أصلا فيه خلاف، هل كل يشترط أم المريض يشترط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها يعني مرضت عند الإحرام، فقال حجي واشترطي. والبعض يرى أن جواز الاشتراط من أي مسلم، كونك ما اشترطت لا يؤثر في عمرتك، فإذا كنت قد أديتها على الوجه الصحيح لا حرج عليك، عمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى. وإن أردت عمرة أخرى الآن تحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة. نعم. سؤال السائل الثاني يقول: يذكر بأنه عنده صلع وليس فوق رأسي إلا شعرات، لا يستطيع حلقها ولا تقصيرها، يقول لزينة رأسي، أحسن الله إليكم، هل هناك بدل عن الحلق والتقصير؟ ما في بدل عن الحلق والتقصير، هو إذا كان لا يريد الحلق يقصر من جميع الشعرات الموجودة، يقصر من جميعها، ليس يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا مثل ما يفعل بعض الناس، لا، إنما يأخذ من جميع هذا الشعر، وإن حلقها ستنبت إن شاء الله تعالى، وربما تنبت أكثر، معروف أن الحلق يكثف الشعر، فاحلقها لوجه الله. نعم. هذه عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين 1 مرة، حتى الأصلع الذي لا توجد عنده شعرة واحدة قال العلماء يمرر الموسى على رأسه إمرارا. نعم. لكن البعض من الناس لا يريد إزالة الفرمة حتى لا تغضب أم العيال، أنت إيه اللي تعمله ده؟ تجيني أرعى؟ ما ينفعش، لا تطع، أطع ربك، احلق الرأس لوجه الله. عبادة نسك، هذا نسك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا. نعم أحسن الله إليكم. نعم سائل كريم المعتمر يقول هل من فروض العمرة تغطية المرأة لسائر رأسها، يقول مع العلم أن عادتها في بلدها أنها كاشفة. الله يجب عليها في كل وقت ليس في الإحرام فقط أن تغطي رأسها ووجهها، حتى الوجه تغطيته فرض واجب على كل مسلمة، يجب عليها أن تحتجب كما أمرها الله في كتابه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من إيش؟ من جلابيبهن، ذلك إيش؟ أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب واجب سواء في الحج أو في غير الحج، في العمرة أو في غير العمرة، وإذا كانت معتادة على هذه المخالفة وهذه المعصية في بلادها فعليها أن تتلافاها الآن عندما يسر الله لها العمرة، وتستمر على ذلك إلى أن تموت إن شاء الله. نعم أقترح على الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل الذي يسأل عن موضع زوجته أن يجعلها تقرأ كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين. نعم سائل كريم يقول هل تجميل اللحية يدخل في تغيير خلق الله؟ اللحية شعيرة من شعائر الدين فلا يجوز حلقها ولا الأخذ منها، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى اطيلوا اللحى ارجوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى، كلها واردة في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من يعني فتهذيبها والأخذ منها مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الإمام الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله معروف الموضوع ذكر في بعض يعني قضية الأخذ ما زاد عن القبضة. لا ليس الله إليك ليس هذا في الحقيقة ما نجد عليه دليلا نعم صريحا، ولم يوافق الصحابة ابن عمر على ذلك. نعم السائل الكريم يشير إلى نوع من الورع سماه الألباني رحمه الله الورع البارد. نعم. يقول هل يجوز أن أنقل ماء زمزم الذي هو داخل الحرم إلى الفندق لأستعمله؟ لا الذي داخل الحرم للشرب هنا يشرب أنت هنا، وأما إن أردت زمزم فتذهب إلى المكان الموجود في خلف المسجد النبوي وتأخذ تعبي الجوالين التي معك، أو تذهب إلى بعض السوبر ماركت المحددة يبيعونك 4 عبوات ما يبيعونك أكثر منها. نعم موجودة في اسمها بن داود وموجودة في بعض الأسواق نعم. السائل الكريم يقول بعض فطاح لكن هنا أشرب اشرب ما شئت في داخل المسجد. نعم السائل الكريم يقول بعض فطاحلة علمائنا الكبار العصريين ينكرون أحسن الله إليكم عذاب القبر، يقول وأشكل علي أنه في المصحف قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فهل من توجيه؟ أنا الذين ينكرون هذا على مذهب المعتزلة وليسوا من فطاحل العلماء، بل هم مقلدون لمن؟ للمعتزلة والجهمية الذين أنكروا عذاب القبر. أين يذهبون عن قول الله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب، هذا نص في عذاب القبر. طيب سؤال آخر، لماذا شرع لنا أن نقول في الصلاة إلا إذا كانوا لا يؤمنون بهذه الأحاديث؟ لماذا شرع لنا أن نقول في نهاية الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما وفي الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أين يذهبون عن حديث البراء بن عازب؟ يعني إذا حديث طويل لا يمكن أذكره الآن، لكن ارجع إليه في مظانه. إذا كان الإنسان في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا إقبال من الآخرة إلى آخره، يعني كان فيه تفصيل لنعيم القبر وعذابه. فارجعوا إلى هذه الأحاديث وآمنوا بها، وإياكم أن تقلدوا هؤلاء الذين أسماهم السائل فطاحل. أنا لا أعتبرهم فطاحل، أعتبرهم جهلة. الذي ينكر عذاب القبر أجهل من حمار أهله، لأنه يكذب القرآن والسنة. نعم. والكلام على العقلانيين الحمد لله كثير، والله الحمد في هذه الدروس. نعم الحمد لله. عليهم التحذير منهم. يقول سائل كريم، العقلانيون أمرهم خطير، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا أشراط السبع على أشراط الساعة، أنكروا المسيح الدجال، أنكروا يأجوج ومأجوج، يعني يكذبون القرآن، أنكروا الدابة، كل هذا في القرآن، أنكروا نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، أنكروا أشياء كثيرة مما هو ثابت في القرآن والسنة أو ثابت بأحدهما. فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم، ينظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت بصيرا، والعياذ بالله. نعم. يقول السائل الكريم، ما حكم التلامس بين الرجال والنساء أثناء الطواف والعمرة؟ كيف التنافس؟ ما نفهم. تلامس، التلامس، اللمس والنظر. على أي حال يجب على المسلم أن يجتهد في التورع والبعد عن ذلك، ولو حصل شيء من غير قصد بعد بذل الجهد في التباعد فإن المسلم لا يؤاخذ به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينتبه أن لا يتعمد شيئا من ذلك، يحاول أن لا يتعمد شيئا من ذلك، ولو حصل شيء بدون قصد ثم تلافاه فلا شيء عليه، فهو لم يقصد هذا، ولكن المسلم يختار الأوقات المناسبة التي هي بعيدة عن الضغوط وعن تزاحم الطائفين، أو يصعد إلى أعلى، لا يلزم أن يطوف في الصحن، ليس بشرط أن يطوف في ماذا؟ في الصحن، يمكن أن يطوف من أعلى في الأدوار الأخرى. نعم. يقول، مر علي كلام مفاده أن طلب الشفاعة من الميت بدعة ولا تصل إلى حد الشرك، ما دقة هذا القول؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الميت لا يطلب منه شيء، الميت لا يطلب منه شيء أبدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عندنا ثلاث جمل، إحداهما شرك أكبر، إحداها شرك أكبر، والثاني توسل بدعي، والثالث توحيد، كلها متعلقة بالشفاعة. الأول لو أنه قال اشفعني يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله الآن بعد موته الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك أكبر. الثانية لو قال اللهم ارحمني بجاه محمد، فهذه بدعة ويعتبر توسل إيش؟ بدعيا، لكن لا يصل إلى درجة الشرك. الثالث إذا قلت اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا عين التوحيد، فافهموا الفرق بين هذه الأمور. من طلب الشفاعة من الميت مباشرة فهو شرك، من طلبها من توسل به فهو بدعة، من طلب الشفاعة من الله اللهم شفع في نبيك فهذا هو عين التوحيد. نعم. يقول السائل الكريم: هل زراعة الشعر تدخل في حكم تغيير خلقة الله؟ لا، الزراعة العلماء أفتوا بجوازها لأنها شعر نبت، يؤخذ من نفس الشعر الموجود عندك، يؤخذ وصلات وتغرس في أماكن الصلع، فهذا لا بأس بها إن شاء الله، ولا تدخل في الوصل المنهي عنه، إنما وصل كالباروكة المنهي عنه الباروكة والربط سواء كان قماشا أو شعرا صناعيا أو نحو ذلك، هذا كله محرم، والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. يقول السائل الكريم: زوج ابنة، أذكر أن رجلا خدع، خطب امرأة فجاء لينظر إليها فوجد شعرا يصل إلى منتصف جسمها، فأعجب بها جدا، مع أني لا أرى النظر إلى غير الوجه والكفين والقدمين، لا أرى هذا، لا أرى التوسع في النظر للخاطب، لا أراه، لكن المهم هؤلاء عندهم يرون ما يراه بعض العلماء من جواز النظر إلى الشعر ونحوه، فهذا وجد شعرا ما شاء الله تبارك الله عظيما وطويلا، لما دخل عليها وجدها بالطيخة، كذبوا عليه وخدعوه. نعم. وأنا أعرف الأسرة نفسها التي وقعت في هذا. نعم. لكن المرأة ذات خلق ودين، فطلبنا منه الإمساك بها فأعجب بها على الرغم من خدعة أهلها. الله أكبر. نعم. الله إليكم. يقول السائل الكريم: زوج ابنتي شارب للمخدرات أو مستعمل للمخدرات وأخلاقه سيئة، يقول: هل أطلقها منه يا شيخ إذا رجعت لهذا السبب وأزوجها بصاحب دين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان يصلي لا تطلقها منه، لا تسعى في طلاقها، لأن من يصلي يرجى له الخير أن يرجع، لأن تارك الصلاة كفر. أما إن كان مع هذا لا يصلي فهي لا تحل له أصلا، لأن تارك الصلاة ماذا؟ كافر وليس بمسلم. فهمت هذا باختصار؟ إن كان يصلي لا تسعى في طلاقها، وإنما اجتهد في توجيهه ونصحه. أما إن كان لا يصلي فهي لا تحل له أصلا، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة ليس بمسلم أبدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. السائل الكريم يقول: هل التهجين بين الحيوانات يدخل في تغيير خلق الله؟ هل إيش؟ التهجين بين الحيوانات. التهجين؟ أي نعم، تهجين الحيوانات. لا أدري، ارفع هذا السؤال لسماحة المفتي الأكبر، المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز، أو إلى اللجنة الدائمة، ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم. وهذا قريب منه يلحق به أحسن الله إليكم، تهجين الثمر. لا، تهجين الثمر لا حرج فيه، الثمر لا حرج في تهجينه، يعني يحقن أو يطعم من الثمر الآخر فيخرج بأنواع مختلفة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أما تهجين الحيوان أو تلقيح المرأة بطريقة الجينات، هذا اسألوا عنه المشايخ. نعم. الكبار. أحسن الله إليكم، أحد الأحبة جزاه الله خيرا يريد عرض كلمة يدعو إلى حضورها، وهي: لزوم الجماعة والتحذير من الفرق، من الفرقة والاختلاف. من الفرقة والاختلاف. هذا غدا إن شاء الله يوم الأحد. نعم. بعد العشاء. نعم. في صالة قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية، سألقيها العبد الضعيف غدا إن شاء الله تعالى، لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة غدا في الجامعة الإسلامية في قاعة الملك سعود في الجامعة الإسلامية إن شاء الله بعد صلاة العشاء. السائل الكريم معتمر من بلد الله تونس الحبيب يقول: ما فضيلة الأستاذ، ما هي آداب زيارة مقام الصحابي الجليل أبي لباب الأنصاري رضي الله عنه بمدينة قابس عندنا بتونس؟ هل هناك آداب تجب مراعاتها؟ وسؤاله الثاني أحسن الله إليكم، يسأل عن ما ينتشر عندهم من أن مقام أبي لبابة ومقام الواقع في جامع عقبة بن نافع يستجاب عندها الدعاء. الحمد لله. طبعا هذا السؤال الأخير إن شاء الله. أقول بالله التوفيق، زيارة المقابر حكمها واحد أيا كانت، سواء كانت قبور صحابة أم قبور سائر المسلمين، ولها شرطان أو أكثر. الشرط الأول أن لا تشد إليها الرحال، يعني ما تنتقل من بلد إلى بلد من أجل ماذا؟ من أجل زيارة القبور. بل إذا كان في المدينة، كانت قبور المسلمين في المدينة التي تسكنها، فلا بأس أن تزورها ولا تتردد عليها دائما، يعني في السنة مرة، في السنتين مرة، في ثلاث سنين مرة، وهكذا لا تتردد على القبور، لأن التردد عليها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين قبر صحابي أو قبر غيره، صحابة رضوان الله عليهم نحبهم جميعا بدون استثناء، لكن ما نشد الرحال من أجلهم، بل ولا نشد الرحال من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن ينقذهم من براثن اليهود، وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس، أيا كانوا يهودا كانوا أم عربا، إذا كانوا أنجاسا وأرجاس، جهودا كانوا أو عربا. أقول: شد الرحال للمقابر لا تجوز، لا قبر عقبة بن نافع ولا قبر أبي لبابة رضي الله عنهما وأرضاهما، ولا قبر أي إنسان، بل ولا قبور الأنبياء، لا تشد إليها الرحال. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن نقتصر على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، ولا ندعو صاحب القبر، ولا ندعو عنده بسؤال شيء من الأمور، وذلك أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والدعاء لا يستجاب عند المقابر، يجب أن تقتصر على الدعاء الوارد للموتى، لأن الغرض من زيارة القبور أمران: الأمر الأول التذكر والاعتبار، والأمر الثاني الدعاء لمن؟ للميت. لا دعاؤه، وإنما ندعو له، ما نقول مدد يا فلان أغيثنا يا فلان. أما دعوى أن الدعاء مستجاب عند أصحاب عندما نزور قبر فلان وقبر فلان سواء كان صحابيا أم غيره، فهذا غير صحيح. حتى إذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ثم انصرف، ولا تدعو عند القبر، تسلم ثم تنصرف. إذا أردت أن تدعو توجه القبلة وابتعد عن القبر. ابتعد عن القبر وتوجه للقبلة. أما إذا جئت لتسلم على النبي وصاحبيه تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تتمسح بالقضبان والحيطان، لأن التمسح بها بدعة من البدع. أما إن ظن المتمسح أن لمسه لهذا الحديد يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله لمن مات عليه. فعلينا أن نحذر من هذه التصرفات الشركية والبدعية. وفقني الله وإياكم لكل خير. أنا قلت لا يقال أن الدعاء يستجاب عند المقابر، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الدعاء يستجاب عند أصحاب المقابر. إذا كان النبي وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وهو الذي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو الذي قال لا تجعلوا قبري إيش عيدا ولا بيوتكم قبورا، يجب أن نسلم ثم ننصرف ولا نزيد على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.